لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونواصل الحديث حول علامات الساعة الكبرى، ويعني نختتم الحديث عن الكلام عن إحدى علامات الساعة الكبرى، وهي الحديث وهي التي تحدثنا عنها أكثر من مرة فيما سبق، وهي علامة خروج الدجال أو خروج المسيح الدجال. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن يعني ثلاثة أمور تتعلق بالدجال، وهي في ختام الحديث عن مسألة خروج وظهور المسيح الدجال. المسألة الأولى وهي الدجال في خبر تميم الداري رضي الله عنه، والمسألة الثانية وهي هلاك الدجال وأتباعه، يعني كيف سيكون هلاك المسيح الدجال وهلاك أتباعه اليهود ومن معهم. ونختتم بملخص من الكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة في المسيح الدجال. أما الكلام عن الدجال في خبر تميم الداري، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخت الضحاك ابن قيس أنها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى بالصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك أمر يعني ويعني يتعلق بالمسلمين عموما كان يأمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة، يعني هلم إلى الصلاة أيها المسلمون. قال فخرجت إلى المسجد، قالت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. قال يعني أول صف للنساء بعد الرجال على طول. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، يعني على مكانكم كل إنسان يبقى في المكان الذي صلى فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأحدثكم عن أمر، وهو أن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، هذا الرجل جاءني الآن أو جاءني قبل الآن وكلمني في أمر أنا كنت كلمتكم عنه قبل ذلك، أي عن يعني أمور منه قبل ذلك. قال حدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. قال حدثني، والعلماء يجعلونها أيضا من يسمونها الحظورة والطرف ونحو ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يروي عن واحد من أصحابه يقول حدثني يعني تميما الداري، قال أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجزام، قبائل من قبائل العرب يعني، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ركب في البحر والناس دول ركبوا من البحر العربي الذي يقال له البحر العربي. نعم. قال فلعب بهم الموج شهرا في البحر. قال ثم أرفأوا. لعب بهم الموج شهرا في البحر. شهر هم تايهين في البحر، ولما اشتد الموج تاهوا في البحر. نعم. قال ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر. أرفأوا يعني التجأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة. حتى مغرب الشمس يعني هذه الجزيرة في جهة يعني ما يقابل مغرب الشمس، في جهة ما يقابل مغرب الشمس، وهذا هو الذي سيظهر في نهاية الحديث، إنه كانوا في اتجاه جهة المشرق من الأرض، يعني في اتجاه جهة المشرق. قال فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة. يعني لما اضطرهم البحر إلى أن أووا إلى هذه الجزيرة، لما تاهوا وجدوا جزيرة فأرفعوا إليها، التجأوا إلى هذه الجزيرة. والسفينة الكبيرة شوية عادة يكون معها أقرب، جمع قارب، يعني أقرب صغيرة تبقى مرافقة كده في الجناب، قوارب صغيرة تشيل يعني بعض الأفراد كده. وأحيانا كانوا قديما يقضون فيها حاجاتهم، يعني إنه ما كانوش يقضوا حاجاتهم في السفينة نفسها، يوم ينزل الإنسان يروح القارب الصغير ده يقضي حاجته ويسرب يعني هذه الأشياء في البحر. يعني قال فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلمون. لما نزلوا ودخلوا الجزيرة دي، الجزيرة هي عبارة عن منطقة يابسة في البحر نفسه. قال فلقيتهم دابة أهلب، أهلب يعني غليظة كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبوره من كثرة الشعر. ما همش عارفين وشه من ظهره، أو مش شعر من ظهرها. الدابة دي دابة غريبة جدا، مش عارفين شكلها من ظهرها من وشها من كثرة الشعر. نعم. فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. تنطق هذه أو هذه الدابة تنطق تتكلم. فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انظروا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. كأنها تقول لهم يعني لا تنشغلوا كثيرا بأمري وادخلوا إلى الدير، المكان في هذه الجزيرة يعني أشبه بالأديرة الموجودة في الدنيا، ادخلوا إلى الدير انظروا إلى هذا الرجل فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها. أن تكون شيطانا لما قلت لهم روحوا كلموا الرجل اللي جوه، فبيقول فرقنا منها، خفنا أن تكون شيطان متمثل في هذه الهيئة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، يعني شفناش ضخامة جسد وهيئة كهذه الهيئة. نعم. قال وأشده وثاقا، ولم نرى مثل هذا التوثيق الموثق به، يعني مقيد موثق من عنقه ومن يديه ونحو ذلك. قال مجموعة يداه إلى عنقه، الوثاق بتاعه مربوط بإيديه ومربوط برقبته. قال ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، وبعدين الوثاق ده نازل لحد الركبتين ومربوط ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد حيث ما يتحركش من مكان. قال قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. فهو يقول لهم أنتم وصلتم إلي، أخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا. فصادفنا البحر حين اغتلم يعني هاج واشتد، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبوله من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. قال فأخبروني عن نخل ديسان، يعني هذا نخل بيسان، هذا الرجل المقيد، هذا الموثق في هذه الجزيرة من جزائر البحور. قال فأخبروني عن نخل بيسان. بيسان هذه إحدى مدن فلسطين، نسأل الله تعالى أن يحررها من دنس اليهود. فأخبروني عن نخل بيسان. قال قلنا عن أي شيء تستخبر؟ بتسأل عن إيه بالضبط في نخل بيسان؟ قال أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ النخل ده لسه بيطلع ثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. أما إنه يوشك ألا يثمر، يعني اقترب الوقت الذي سيفسد فيه هذا النخل ولا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. بحيرة طبرية أيضا بحيرة عذبة في فلسطين أيضا. قال قلنا عن أي شيء تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. إن ماءها يوشك أن يذهب. والحقيقة إن هذه الأشياء التي جاء خبرها في الحديث هنا في سؤال الدجال للصحابة هؤلاء، هذه الأشياء الآن في الحقيقة بدأت تظهر عليها هذه العلامات منذ سنوات. يعني بحيرة الطبرية هذه بدأت تجف ويقل فيها الماء جدا، ونخل بيسان هذا بالفعل بدأ ينقرض. نعم. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زعر. وعين زعر هذه بلد في الجانب القبلي من الشام، يعني جهة الشام من ناحية يعني الجزيرة كده، بلد على تخوم الجزيرة العربية مع الشام. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شيء تستخبر أو عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. هنا نلاحظ أنه لم يأتي كلام عن هل ستتغير أم لا، الظاهر على نفس التقدير الذي سبق أن هذه العين أيضا، عين زغر هذه أيضا سيبدأ ماؤها يقل ويجف. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. هم سمعوا، كانوا سمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا نصارى وسمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم، يعني ما هو الأمر الذي انتهوا إليه؟ قال فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. وده واضح أن ده كان في فترة متأخرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن ده كان بعد فتح مكة وفتح يعني أكثر الجزيرة، أو يعني عموم الإسلام في أكثر الجزيرة. قالوا قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. وده يناسب فعلا يعني الأخبار السابقة في أمر الدجال، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الدجال لا عنده فيه علم، لكنه ليس كاملا إلى هذا الوقت، إلى هذا الوقت، حتى أنه كان يشك في ابن صياد كما تقدم قبل ذلك الكلام، حتى جاءه الوحي وأخبره أن الدجال ليس ابن صياد، وأن ابن صياد هذا دجال من الدجاجيل، لكنه ليس الدجال الأكبر، وأن الدجال الأكبر محبوس في جزيرة من جزائر البحور، وأنه سيخرج من هذه الجزيرة يوما ما. ولذلك لما جاء تميم الداري وأخبره بالخبر صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وافق ما كان أوحي إليه به. وهذا يظهر منه أيضا أن هذا الإخبار كان متأخر بعد فتح مكة، بعد يعني الفترة التي فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك والأمراء، بدليل أن الجماعة دول سمعوا به لأنه بدأ يراسل الملوك والأمراء. قال كيف صنع بهم؟ قال فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك. قلنا نعم قد كان ذلك، يعني بيسألهم هل فعلا حصل كده؟ قد كان ذلك. قال قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوا. سبحان الله، بيقول لهم لو يعرفوا مصلحتهم يجب عليهم أن يطيعوا. قال وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، يعني يقصد المسيح الدجال. قال إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة إلا مكة وطيبة، يعني إلا مكة والمدينة، طيبة من أسماء المدينة. قال فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا، يعني شاهرا سيفه، نعم، يصدني عنها. قال وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. يقول لهم يعني ما وافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر الصحابة أيضا إنه الدجال سيعيث في الأرض فسادا، وأنه يدخل أنقاب الأرض كلها إلا مكة والمدينة لأنها محروسة بالملائكة. قالت يعني أسماء رضي الله عنها وهي تسمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخسرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، لأنه هو ذكر أن الدجال قال لهم أنا مش هدخل مكة ولا المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيأكد لهم يقول هذه طيبة، لأنه قال لهم طيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذه طيبة، يعني المقصود بكلام الدجال طيبة، هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة. قال ألا هل كنت حدثتكم ذلك، ألا هل كنت حدثتكم ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة ألست قد كنت حدثتكم بهذا الحديث؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة على إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، اللي هو بيقول عليه البحر العربي، اللي هو المصطلح العام دلوقتي اللي ممكن يقال عليه الخليج العربي أو البحر العربي عموما، منطقة دي كده وطالع لغاية يعني من أول البحر العربي من جنوب الجزيرة العربية كده وطالع، كل ده بيسمى بحر العرب. نعم. قال ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل الشام، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال القاضي لفظة ما هو زائدة صلة للكلام ليست بنافية، والمراد إثبات أنه في جهة المشرق. وده يعني يناسب الأحاديث السابقة إنه بداية خروج الدجال خارج بين خلة بين الشام والعراق وهي لجهة المشرق، وفي منطقة خراسان تحديدا، منطقة خراسان تحديدا اللي هي إيران، منطقة اللي هي فيها دلوقتي إيران، وهذه المنطقة بالفعل قريب منها بحر العرب، وهناك هذا البحر فيه جزر، هو في جزيرة من هذه الجزائر، في جزيرة من هذه الجزائر، الله أعلم أي هذه الجزر، الله أعلم. وهنا ربما يقول قائل ممن يعني يشككون أو يطعنون، طب ده الأقمار الصناعية يعني تعثر على ما هو أدق وكذا وكذا ونحو ذلك، نقول لهم كما قلنا في الكلام في خبر يأجوج ومأجوج، إن الله على كل شيء قدير، ونحن نصدق بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا بأن الدجال في جزيرة من جزائر الوحوب، وأنه في بحر الشام أو بحر اليمن في هذه الجهة، وأنه سيخرج، لكن أن الناس لم يصلوا إليه فهذا ليس دليلا على عدم وجوده، وإنما دليل على عجز الناس إلى الوصول إليه. ولذلك نحن نوقن أنه في جزيرة من جزائر البحور، وأنه سيخرج يوما، وأنه الظاهر كده الترتيب أنه هيخرج من الجزيرة دي وهيكون قريب جدا من منطقة خراسان في إيران الموجودة اسمها إيران الآن، وأنه هينطلق من إيران هذه يقصد بيت المقدس ويقصد المسلمين في بيت المقدس خصوصا، وهنا تجري الأحداث، أو أنه يعيث في الأرض فسادا وقتا من الأوقات ويفسد في الأرض ثم يتجه إلى بيت المقدس، وهنا يكون هلاكه، أو في هذه المدة يكون هلاكه، وذلك على يد نبي الله عيسى بن مريم المسيح الحق عليه الصلاة والسلام. يكون قد نزل المسيح في هذه اللحظات، اللحظات اللي الدجال بدأ يقصد فيها بيت المقدس ويقصد المسلمين المتحصنين فيه، ينزل المسيح عليه السلام ينزل في بيت المقدس، وعند ذلك تدور هذه يعني القصة في هلاك الدجال، وهذا ينقلنا إلى الكلام عن هلاك الدجال. أما هلاك الدجال فكما يعني ذكر العلماء حول الأحاديث التي جاءت في هلاكه، قال سبق أن سقنا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بتمامه، وفيه في آخره أن هلاك الدجال يكون على يد عيسى بن مريم عليه السلام. قال بينما هم أي الجيوش الإسلامية يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح. لما الدجال هيرى المسيح، المسيح طبعا بقية القصة تأتي في الحديث الطويل، إن المسيح لما أصحابه من المسلمين يخبروا بأن الدجال على الباب، يخرج المسيح إليه ويفتح أبواب بيت المقدس ويخرج إليه، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، يختفي خوفا من المسيح، فلا يتركه المسيح هكذا، وإنما يتتبعه ويطلبه حتى يقتله ويري دمه في سيفه للمسلمين. قال في سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة، قال ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإمامهم أي إمام المسلمين الذين يعدون العدة يعني لقتال الدجال رجل صالح. وكما أشرنا قبل ذلك من كلام أهل العلم أن الجمهور على أن هذا الرجل الصالح هو المهدي. قال: فبين إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عيسى عليه الصلاة إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، ينزل في صلاة الفجر يعني، فرجع ذلك الإمام ينقص فيمشي القهقرة ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتحون وراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. قال: فينطلق هاربا، فيدركه أي المسيح عند باب لد الشرقي، باب لد هذا مدينة معروفة أيضا بفلسطين قريبة من مدينة تسمى الرملة في فلسطين. قال فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود، اليهود هيقتلوا معاه، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهود، يحتمون به يعني اليهود، إلا أنطق الله ذلك الشيء. كل ما اليهود يجي يقف ورا حيطة، يقف ورا شجرة، ينطق الله عز وجل هذا الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقضة. قال فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال، يعني كل الشجر والحجر، يا عبد الله المسلم هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. هذه المدة الزمنية التي سينطق فيها الحجر والشجر والدواب كلها تنطق على اليهود. ولذلك سبحان الله الواحد بيتصور المشهد العجيب ده، إن يعني بتعبيرنا احنا العام البسيط بتاع يعني المصريين خصوصا يقول طوب الأرض بكرههم. بالفعل سبحان الله كل شيء في العالم هيكرههم وبيكرههم، هيبان بقى هذا ساعة هذه المعركة، الحجارة والدواب والحمير والبغال والدنيا كلها هتقول تعالى يا مسلم، تعالى في يهودي هنا مجرم منه، تعالى اقتله. إلا الغرقدة، الغرقدة شجرة من الشجر لها صفة معينة، سبحان الله العظيم، الغرقد من أكثر الأشجار التي يزرعها اليهود الآن في فلسطين، سبحان الله العظيم، يزرعون شجر الغرقد، سبحان الله العظيم. وهذا إن دل يدل على أنهم كما قال الله عز وجل فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن سبحان الله العظيم لكنهم مجرمون جاحدون كذابون مكذبون. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتلهم. قال إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، سبحان الله. إذن فهلاك الدجال وهلاك أتباع الدجال سيكون على يد المسيح ومن معه من المسلمين، وذلك بعد أن يفسد ما يفسد الدجال، ثم يقصد جيش المسلمين المتحصن ببيت المقدس، فينزل المسيح ابن مريم، وسيأتي تفصيل آخر عندما نتحدث عن نزول المسيح، فينزل المسيح فيتتبعه ويطلبه بجيشه من المسلمين فيقتله المسيح، ويقتل المسلمون من معه من اليهود وغيرهم، وينهي الله عز وجل فتنة الدجال. ونختتم بملخص من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة المسيح الدجال. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيرهم في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنته وناره، ونهريه واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره. هو يشير إلى حديث سيد الشهداء الرجل الذي قام إليه. قال ويبطل أمره ويقتله عيسى عليه السلام ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. الخوارج بناء على أنهم كفروا الصحابة، ولذلك ردوا أخبار الدجال التي رواها الصحابة. والجهمية والمعتزلة هؤلاء لأنهم كما هي يعني كما هو حالهم فإنهم يحكمون العقل فوق الشرع، وهم يعتبرون هذا من الأمر الغريب العجيب الذي لا يوافق العقل، ولذلك يردونهم. وخلافا للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود، ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق لها، وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. من الردود اللي بيرد بها خبر الدجال أو أخبار الدجال يقولوا إزاي الحاجات اللي معاه دي خوارق، والخوارق دي للأنبياء، فلو أثبتنا ذلك للدجال يبقى كده في تعارض بين معجزات الأنبياء وما أتى به الدجال. قال وهذا غلط من جميعهم، لأنه لم يدعي النبوة. الدجال مش هيجي يقول أنا نبي، عشان كده ما فيش خلط بين مسألة معجزات الأنبياء وما يأتي به الدجال. قال فيكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الإلهية. الدجال هيجي يقول للناس أنا ربكم. قال هو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله، هو نفس حاله بيدل على كذبه. قال وجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه، ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة. الجماعة بتوع والعياذ بالله بطنهم هيجروا ورا الدجال والعياذ بالله، اللي عايشين في الدنيا عشان الأكل والشرب، اللي للأسف ان لما يجوا عايزين تغيير يبداوا يقول لك العيش والملح ونحو ذلك وهذه الامور، ما يبحثون عن دين ولا يبحثون عن يعني اقامه دين في الارض، انما يبحثوا اولا فين الاكل وفين الشرب ونحو ذلك. ولذلك هؤلاء هم الذين سيتبعون الدجال. قال او خوفا من اذاه، لان فتنته عظيمه تدهش العقول وتحير الالباب مع سرعة مروره في الأرض، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص، فيصدقه من صدقه في هذه الحال. يعني خلاصة الكلام في كلام أهل السنة والجماعة في أمر الدجال أن الدجال علامة من علامات الساعة الكبرى، وأنه أعظم فتنة ابتلى الله عز وجل أو يبتلي الله عز وجل بها عباده منذ ذرأ آدم إلى أن تقوم الساعة. ما وجد على ظهر الأرض فتنة أشد من فتنة الدجال. قال الشيخ الأشقر رحمه الله هذا الحديث يدل دلالة واضحة، اللي هو حديث ابن تميم الداري بقى، على أن ابن صياد لم يكن الدجال الأكبر، وأن الدجال الأكبر محبوس في بعض جزائر البحور، ولعله كما يقول بعض أهل العلم شيطان من الشياطين الذين حبسهم نبي الله سليمان، إذ يبعد وجود بشر على قيد الحياة هذه الفترة الطويلة، والله أعلم بالصواب. يعني بعض أهل العلم من أهل الإسلام قالوا أن الدجال ليس من جنس بني آدم، إنما هو شيطان، وهذا الشيطان محبوس في هذه الجزيرة وسيخرج ويفعل هذه الأفاعيل فهذا ملخص يعني كلام أهل العلم في هذه العلامة من علامات الساعة الكبرى. نقف على العلامة التي تليها، وهي نزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نتحدث عن ذلك في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.